وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة يعرض عليه القرآن يتدارس القرآن سويا في هذا الوقت. يقول معاذ رضي الله عنه: كان رسول الله أسود البيض من الذئب المرتد. فينبغي علينا أيها الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان أن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم، خلق الجود والإحسان والبذل والإنفاق الكبير لله عز وجل. فإن هذا المال الذي ننفقه ونتصدق به إنما هو مال الحقيقي الذي يبقى لنا عند الله عز وجل. أما هذا المال الذي ننفقه ونصرفه على المأكل والمشرب والملبس والملبس، هذا مال زائد، وهذا المال الذي نجتنبه ونستكره، هذا مال سنتركه بورثتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يوما لأصحابه: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ من منكم يحب المال الذي يتركه لورثته أكثر من حبه لماله نفسه؟ فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ماله أكثر من مال والده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما أنفقت، وإن مال والدك ما ادخرت. هذا المال الذي تنفقه في سبيل الله عز وجل هو مالك الذي يبقى لك أجره وثوابه عند الله عز وجل. أما هذا المال الذي تكنسه وتزداده فإنك حتما ستتركه في يوم من الأيام لورثتك من بعدك. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الأمر بطريقة عملية حينما يتبع في يوم من الأيام شهر. ثم يأمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تتصدق بها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. فلما عاد ورجع إلى بيته قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما بقي من الشاه؟ هل بقي من الشاه من الشاه شيء؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم يا رسول الله، بقي ذراعها أو كتفها. إذا كانت قد تفضلت بالشاه كلها ثم أخذت الكتف أو الذراع لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فتركته له صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها وذهب كتفها. هذا جزء من الشيء الذي تصدقت به والذي بقي انا اجره عند الله. اما هذا الذراع او الكذب الذي اخبرتيه سناكله ولا نكتب عليه من الحرام. هذا المال ايها الكرام هو مال الله عز وجل، الله تبارك وتعالى اعطانا اياه واستخلفنا فيه لكي ينظر سبحانه وتعالى ماذا تتصنع بهذا المال. إن هذا المال الذي تتصدق به أيها المسلم سيبقى لك أجره وسيحسب الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذا الحديث لتعلم عظم الأجر الذي يعطيه الله عز وجل للمتصدقين حتى وإن كانت الصدقة كثيرة ولكن فيها إخلاص لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعشر تمرة. متخيل؟ من تصدق بعشر تمرة من جنس طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم خلوا حتى تصير في الجنه. يحصل بها ثواب الله عز وجل مثل الثمره. الله سبحانه وتعالى الكريم الجواد الحاله يتفضلها لاحدنا ثم يزكيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل. قال ربنا سبحانه: من مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع حسنات في كل سنبله فيها محبه والله يضاعف من شاء. الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى يحب ان يتفضل على عباده. فانتم ولا تخشى الفقر ولا تخشى الباطل، فان الله سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى عطاء جزيلا كثيرا على الصدقاء. قال الله عز وجل: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ايها الاحباب الكرام، ان الناس قد انقسموا الى ثلاثه اقسام في هذا الآية الذي اعطاه الله اياه. فقسم اعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، لا يترك مالا من ابواب الخير ولا يترك عملا من الاعمال التي تقربه من الله عز وجل الا انفق وتصدق بماله. فهذا من افضل الناس ومن اعلى ومن اعظم الناس منزله عند الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم للناس فيه حقه، فهذا أفضل الناس. الرجل الذي أعطاه الله مالا وعنده علم أن هذا المال إنما هو مال الله فيتفضل وينفق في ابواب الخير، هذا من افضل المنازل عند الله. وقد امتلك الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس في كتابه، فقال سبحانه: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكون. هذه التجارة أيها الكرام تجارة كاذبة ليست بقاصرة أبدا، لأنها تجارة مع الكريم سبحانه وتعالى. يرجون تجارة لن تكون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. هذا هو الصف الاول من الناس. والصف الثاني او الحكم الثاني من الناس، الله سبحانه وتعالى اعطاهم المال ولكنهم ينفقون اموالهم في المحرمات، ينفقون اموالهم في مذاكرهم وشراباتهم التي تبعدهم عن الله عز وجل. فهذا صف من ابغض الناس ومن اقسى الناس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاربعه، قال: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتقبض بماله لا يعرف بالله حقا ولا يرد فيه رحما، فهذا في ابغض المنازل كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذمه الله في كتابه ووصفهم بانهم قاصرون. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ثم يقول سبحانه بالذبح والاسفاق ونحن في هذه الحياه قبل ان تنقضي اعمارنا ونتحسر ونندم على عدم البذل والإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. عند الموت وعند معاينة سكرات الموت ربنا سبحانه وتعالى يطلع الإنسان على فضل الصدقة وعلى أجل البذل في سبيله، فيتبذل الإنسان حينها أن يرجع إلى الدنيا لكي يتصدق لكي ينفق في سبيل الله، ولكن هذا الوقت لا ينفع فيه كلام وليس هناك عودة ولا رجوع. وأنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأما الصف الثالث من الناس أيها الكرام فهم قوم أنفقوا أموالهم ليست في أشياء تقربهم من الله وليست في أشياء محرمة، وإنما ضيعوا أموالهم. فهذا قد ضيع ماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله سبحانه وتعالى قد وعدنا حينما نبذل أموالنا ونصرفها في سبيله بالأجر العظيم وبجنات عرضها السماوات والأرض، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والجهر من الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. بل الذي ينفق ماله في وقت الشدة والعسر وينفق ماله في وقت الرخاء والجسر فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد له جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عرضها السماوات والأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إن للصدقة أيها الكرام أجر عظيم وثواب كبير عند الله عز وجل، يكفي أنها تضل صاحبها يوم القيامة من حجر الشمس يوم القيامة. في هذا اليوم في هذا اليوم شديد الحر حينما تدنو الشمس من الرطوبة ويشتد الحر على الناس ويتصفقون الأرض عرقا ويغرقون في عرقهم، تجد هناك ناس مجموعة من الناس على رؤوسهم ضجر دون سائر الناس، فيقولون: إلهنا ما هذا الضيف الذي منعتنا إياه؟ فيقال لهم: هذه ضجر صدقاتكم التي كنتم تتصدقون بها في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منه صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. هذا الذي يتصدق في الخفاء، هذا الذي لا يتعالى بصدقته عن الناس، هذا الذي يتفكر بصدقته حتى لا يراه احد، هو في ظل عرش الرحمن يوم القيامه كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: بينما الناس في قرب يوم القيامه في ظلال على رؤوس اناس دون اناس، فيقول اصحاب الظل: الهنا ما هذا الظل الذي منحتنا اياه؟ فيقال لهم: هذه ظل صدقاتكم التي كنتم تتصدقون بها في الدنيا. الصدقة ايها الكرام تقي صاحبها مصارع السوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف العقوبات التي يتطرق بها المؤمن الى ربه سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فجاءوا التجار يريدون ان ياخذون منه هذه البضاعه فقال له عبد الرحمن بن عوف: كفوا بطولي، كفوا بطولي على الجرمن. قال: وأعطيك على الجرمن بن حميد. قال: أعطيك في زيادة. قال: أعطيك ثلاثة دراهم. قال: أعطيك زيادة. قال: أعطيك خمسة دراهم. قال: أعطيك زيادة. قال: يا عبد الرحمن، ليس في المدينة يجار غيرنا، نحن نجار المدينة، فمن الذي أعطاك ومن الذي زاد؟ قال: الله أعطاني على الدرهم عشرة، وأشهدكم أن هذه القافلة بما فيها صدقة على أهل المدينة. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام، قال: صدق رسول الله، لقد سمعته يقول أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة بماله، بكثرة بذله وعطائه في سبيل الله عز وجل يدخل الجنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش الحجرة، فصدق بمئة ناقة بأحلامها وأقدامها في سبيل الله، ثم بمئة ثانية، ثم بمئة ثالثة، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بعد الذي فعله الآن لا يضره أي شيء. أبو ضحى الأنصاري رضي الله عنه سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيوحة. وكانت حديقة قائلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحب أن يأكلها ويشرب من مالها ويأكل من ثمارها. لما سمع هذه الآية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهدك أنها صدقة لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، قدمها في أقربائك. أبو الدحداح رضي الله عنه كان عنده بستان فيه ماء النملة، فلما نزل قول الله عز وجل: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل الله يقبض منا القرض؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، أشهدك أن هذا البستان ما فيه لله عز وجل. ثم ذهب إلى زوجته وأبنائه ونادى عليهم: يا اخرجوا فإني قد تصدقت به إياه. فاستبشرت زوجته فقالت له رحمه البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عند رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من شجرة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة مقابل هذا البستان الذي تصدق به في سبيل الله. فهؤلاء أيها الكرام كانت الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم، فبدلوها رخيصة لله عز وجل من أجل ما عند الله عز وجل، من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن تطوها جزاء هذه الجنة، جزاء لقاء الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله الكريم في هذه الجنة. فعلينا أيها الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن نتصدق وأن ننفق من أموالنا لله سبحانه وتعالى ابتغاء ما عند الله، ونكمل صدقاتنا ونفقاتنا مهما قلت، لكن ليكن فيها الإخلاص لله عز وجل، ليكن فيها أن تكون صادقة خالصة لله، حتى ننال الأجر كاملا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في عياتهم أن يجعل الدنيا في أيدينا وألا يجعلها في قلوبنا. اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم تقبل منا ما مضى في كل رمضان، وأعنا على ما بقي فيه على ما بقي من الطاعة والعبادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وإن إخواننا وأخواتنا ومن كان له حقا علينا. اللهم أعتقنا جميعا في هذا الشهر من الليل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم لا ترد أعمالنا في وجوهنا بذنوبنا، اللهم لا ترد أعمالنا في وجوهنا بذنوبنا. أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، سبحانك وبحمدك لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معصيتنا. نحن عبيدك الفقراء، نحن عبيدك الفقراء، اقبلنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم حولا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا جبار يا كريم. اللهم انتقم منهم وارنا فيهم نهايه الايات، اللهم ارنا فيهم نهايه الايات. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بيده واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا على يد الجلال والاكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان والاداب بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذلكم من يكفر الله تعالى وما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.